بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كتاب العلم: باب التناوب في العلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فضرب ببابي ضربا شديدا، فقال: أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه بعد. قال: باب التناوب في العلم. التناوب في العلم يعني المذاكرة، مذاكرة العلم. يذهب شخص يسمع العلم ثم يأتي إلى أخيه ويتذكرون العلم. قال: حدثنا أبو اليمان، قلنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب يعني بن أبي حمزة عن الزهري. قلت لكم في أكثر مرة أن شعيب بن حمزة ما كان يحدث أبدا إلا قبل وفاة رحمه الله، حدث بحديث ثم واحد حدث به أبو اليمان ثم أجازه في بقية مروياته. والبخاري انتقى روايته عن الزهري وعن إيش أبي الزناد فقط. قال: حاء وقال أبو عبد الله يعني البخاري وقال ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري، هذا معلق يا إخوة، لكن هو الذي قبله موصول. أخبرنا يونس يعني ابن يزيد على ابن شهاب، لأن فبين رحمه الله أنه يعني الطريق الأول متصل لابن شهاب، فيكون الحديث متصل. عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عنهما عن عمر، إذن هذا رواية صحابي عن صحابي، عن عمر بن الخطاب عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار. قيل يا أخوة هو عتبان بن مالك الأنصاري، عتبان بن مالك الأنصاري، قيل والله أعلم، في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينزل يوما وأنزل يوما، وكان في الليل يتذكرون إيش العلم. وهذا فيه أن الإنسان إذا كان لديه يعني حاجة وانشغل عن العلم يسأل إخوانه ماذا قال في درس اليوم، ماذا قال الشيخ في درس اليوم. قال: فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل يعني الأنصاري فعل مثل ما فعلت، يعني كانوا إيش يتذكرون العلم وإحياء العلم مذاكرته. قال: فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، يعني أن في أمر جلل، فقال: أثم هو؟ يعني هل هو العمر موجود؟ أثم هو يعني العمر موجود، لأن هو الضمير عائد على عمر. قال: ففزعت يعني خاف، فخرجت إليه، فقال: حدث أمر عظيم. ثم قال: ما هو؟ قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. قال: فدخلت على حفصة ابنته فإذا هي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. في الطلاق لا يشترط يعني علم الزوجة في أول أمر، إذا أخبر وليها يكفي، إذا أخبر الولي قال: أنا طلقت ابنتك، هذا يكفي، لا يشترط أنه يأتي الزوجة ويقول: أنت طالق. لو أرسل رسالة أو وكل شخصا. ثم دخل على عليه وسلم فقلت: وأنا قائم. أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر، حمد الله أن سلم ما طلق النساء. هذا أخوة فيه حجية خبر الواحد، وأن عمر احتج بخبر عتبان بن مالك رحمه الله رعاه وارضاه، وفيه بيان أن البيوت يقع فيها ما يقع، حتى وإن كانت بيوت صالحة يقع فيها من الخلافات ويعني الشجار ما يقع. وأسباب هذا جاء في قصة أن مثلاً كان عنده إحدى أمهات المؤمنين فأكل عندها عسلا، فاتفقت حفصة وعائشة وعنهم فقالت له إنها معك راحت معافير، قال أكلت عسلا، قال معافير يعني كريه الرائحة ونحو ذلك. فغضب عليه الصلاة والسلام واعتزل النساء شهرا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله، يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إن منكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. نعم. قال: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. يعني أحيانا قد يحتاج إلى يعني الغضب إذا وعظ الناس، قد يحتاج إذا رأى أمرا منكرا. قال: حدثنا محمد بن كثير هذا العبدي قال: أخبرنا سفيان عن الثوري عن أبي خالد، هذا إسماعيل بن أبي خالد، عن ابن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود البدري رحمه الله قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، يعني معاذ بن جبل رحمه الله، كان يا أخوة كما سوف يأتي في بعض الروايات يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء، له نافلة ولهم إيش؟ فريضة. ففي بيان جواز إمامة المتنفل بمن يصلي فريضة. فقرأ بهم سورة البقرة وأطال رحمه الله، وكان فيه غلام عنده إبل فقطع صلاته، وفي رواية عند مسلم: فسلم عن يمينه وعن شماله، فقيل له: نافقت نافقت، لما انتهت الصلاة الآن سلم وصلى وحده. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر، قال: يا رسول الله، إن يعني ما صلي العشاء ما مع الجماعة بسبب أن معاذ يطل فينا. فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، قال: يا معاذ، حلست بهم بالأعلى بالغاشية بالضحى، أنا أعطاها صور القصار حتى لا تشع على الناس. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة تشد غضبا يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إنكم منفرون، يعني تنفرون الناس من صلاة الجماعة، تنفرون الناس من صلاة الجماعة، فمن صلى بالناس إماما فليخفف، لا يطل بهم. صلاة الفجر نعم السنة فيها التطويل، لكن صلاة الليل الناس بحاجة إلى النوم. قال: فإن فيهم المريض والضعيف، يعني الضعيف يعني كبير السن، وذا الحاجة، ما كان عنده عمل عنده شغل، نفس هذا راعي إبل. فالإمام يراعي يعني من خلفه من الناس، خلفه من الناس. فجاء أيضا في صحيح البخاري كما سويت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة وينوي الإطالة فيسمع بكاء الصغير فيخفف الصلاة حتى لا يشق على أمه. فالتخفيف مطلوب يا أخوة، التخفيف مطلوب. أذكر يعني قصة قلت للإخوة، كنا نصلي إحدى الصلوات المغرب أو العشاء ناس الآن، فأطال الإمام إطالة فاحشة جدا، وكان في رجل كبير في السن توفي رحمة الله عليه، كان مريض سكر، فأسمع الشخص قال: إنا لله راجعون، لحقت له بالله، لحقت له بالله، ونحن نصلي لما سلموا لا الشايب ما هو موجود وقطرات البول في المسجد بسبب ايش؟ ما اطال وما استطاع ان يمسك نفسه، فارق المسجد حتى مات رحمه الله رحمه واسع. شوف نفر هذا الامام. فالانسان يا اخوي يعني يراعي حال من خلفه من الناس فيهم من يظهر. هذا رجل مريض ومع هذا ايضا كبير سن، فكان ينبغي عليه مراعاه حال الناس. لكن قال اقتدي ايش باضعافهم، يعني انظر حتى اذا تطال طول نفسك ما شئت، صل في الليل ما شئت لو الى الصباح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها او قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فان جاء ربها فادها اليه. قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه. فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجرة فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر يعني البصري قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، هذا ربيعة الراي الشيخ الإمام مالك، عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن وسلم سأله رجل عن اللقطة. اللقطة يا أخوة المال الذي لا يعرف صاحبه يسمى لقطة، خاص في المال. أما الحيوان يسمى ضالة، ما يقال لقطة غنم أو لقطة، لا يسمى ضالة الغنم ضالة. أما المال الذي لا يعرف صاحبه يسمى اللقطة، أما إذا عرف صاحبه ما يسمى لقطة. فقال اعرف وكاءها، الوكاء يعني الحبل الذي تربط فيه، كان أو الأموال يا إخوة يضعونها في كيس العفاص أو يسمى الوعاء وتربط إيش في حبل. قال اعرف وكاءها أو قال وعاءها يعني الكيس وعفاصة يعني الحبل. ثم عرفها سنة عرفها في نفس المكان الذي وجدته فيه، والتعريف راد على عرف الناس، على أما أنك تضع لوحة أو تضع إعلان أو نحو ذلك. قال ثم استمتع بها يعني بعد السنة، إذا مات صاحبها هي لك، فإذا استمتعت بها وأتى صاحبها بعدين ترد له. قال فإن جاء ربها يعني بعد المدة هذه فأدها إليه لأنه ماله. فقال فضالت الإبل، شو ضالة، ما قال لغط الإبل، ضالت الإبل، فغضب حتى احمرته وجنتها أو قال احمر وجهه، هذا الشاهد الغضب في الموعظة. فقال ما لك ولها، يعني ضالت الإبل اتركها ما هي ضالة، معها سقاؤها وحذاؤها يعني أنها تخزن الماء وتمشي، سقاؤها الماء المخزن في السناء وحذاؤها يعني تمشي، ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال أخوة أن الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع ما يسمى ضالة، يترك كالإبل. الكلب ما يجرؤ على الإبل، الذئب ما يجرؤ على الإبل، فهذا يترك ما يسمى ضالة. قال فضلت الغنم، أما الغنم لا، الذئب يعدو عليها والكلب يعدو عليها. قال فضلت الغنم قال هي لك أو لأخيك، يعني يأتي شخص آخر غيرك، أو للذئب يأكل الذئب. فبين عليه السلام أن الضالة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ضالة تمتنع بنفسها عن صغار السباع كالإبل، فهذه تترك ولا تؤخذ. والثانية لا تمتنع عن نفسها عن صغار السباع كالغنم كالماعز، فهذه إما يعني أنت تأخذ لقطة أو تترك يأخذ شخص آخر أو يأتي الذئب يأكلها. لكن إذا أنت أخذتها لك ثلاث حالات ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، لك ثلاث حالات. الحالة الأولى إن كان عندك غنم اتركها مع غنمك حتى يأتي صاحبها. الحالة الثانية لك إيش؟ أن تبيعها وتحتفظ بالمال إذا ما عندك قلم. فإن جاء صاحبها قل يا فلان بعتها لك وهذا قيمتها. الحالة الثالثة أن تذبحها وتأكلها، فإذا جاء صاحبها تعطيه إيش؟ قيمة اللحم الذي أكلته. هذه ثلاث حالات ذكرها ابن القيم في زاد المعاد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء، هذا هو أبو كريب، عرف بكنيته أبو كريب من رجال الكتب الستة وهو كوفي. قال حدثنا أبو أسامة، يعني حماد بن أسامة عن بريد يعني ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، يعني عن جده، يروي عن أبي عن جده. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كره، يعني الإجابة عليها، كره الإجابة عليها، لأن هناك أسئلة ما تنبغي أن تسأل. قال فلما أكثر يعني الناس عليه السؤال غضب عليه الصلاة، ثم قال: سلوني عما شئتم. فقال الرجل: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. فقال آخر: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر يعني بن الخطاب رضي الله ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من غضب، قال: يا رسول الله، إنا نتوب الله عز وجل، يعني من هذه الأسئلة، نتوب الله من هذه الأسئلة. فهذا فيه أخوان أنه لا ينبغي يعني كثرة الأسئلة على العالم حتى لا يضطجر، لا سيما كانت الأسئلة لا فائدة منها، لا فائدة منها. أما كانت الأسئلة لها منها فائدة فلا بأس، لأن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كان لكم قيل وقال وضعت المال وكثرة السؤال، يعني عما لا نفع فيه. أما لو كان فيه نفع لا بأس. قال ابن مسعود كما في البخاري ومسلم: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: جاءت في سبيل الله. قال مسعود: ولو استزدت لزادني. لكن إذا كان السؤال فيه فائدة فلا بأس. نعم. قال رحمه الله: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت. هنا كرره رحمه الله لكن بألفاظ مختلفة. قال: باب من برك على ركبته عند الإمام أو المحدث. قال حدثنا أبو اليمان، قلنا اسمه الحكم بن نافع الحمصي، قال أخبرنا شعيب عن الزهري، قلنا هذا إسناد كثير يا أخوة، أبو اليمان عن شعيب عن الزهري أو أبو اليمان عن شعيب عن أبي الزناد. قال عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك عنه أن رسول الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقال عبد الله بن حذافة: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني سلوني. فبرك عمر بن الخطاب رضي الله على ركبتيه فقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت عليه الصلاة والسلام، يعني ذهب عنه الغضب، يعني رضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فسكت، ذهب عنه الغضب. فالشاهد يا أخوان أنه هذا كالذي قبله، لا ينبغي الإكثار على العالم حتى يعني لا يضطجر، لا سيما من الأسئلة التي لا نفع تعود بها على السائل. نعم. قال رحمه الله: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ قال حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. نعم، قال باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلام ثلاث مرات، وأحيانا كان يسلم ثلاث مرات. أسبابه قالوا إذا كان المجلس كبير واحتاج إلى إعادة الكلام حتى يعني يسمع القريب والبعيد فلا بأس، أما إذا كان الطلاب حولها قريبين وليسوا بعيدين فلا حاجة إلى إعادة الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه قليل عليه الصلاة والسلام، فكان إذا عاد الكلام حتى يسمع إيش من كان بعيدا، هكذا قال أهل العلم. فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكرره، هذا معلق وهو حديث سوف يأتي وصل البخاري. وقال ابن عمر قال وسلم هل بلغت ثلاثا، سوف يأتي إن شاء الله أيضا في باب الحج وغيره. قال حدثنا عبده يعني ابن عبد الله الكوفي قال حدثنا عبد الصمد، هذا ابن عبد الوارث، جاء عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث وهو بصري، عن عبد الله بن المثنى، هذا من الرواة الذين انتقد البخاري على إخراج حديثهم مختلف فيه في توثيقه. قلنا يا أخوة إذا كان ليس من شغل البخاري، هذا ليس من شغل البخاري، أولا يقلل عنه إيش الرواية، شوف لو وضعت تحت خط تجد لها حديث قليلة جدا، حديث أو حديثين أو ثلاثة إذا زاد. الأمر الآخر أنه يعني ينتقي من حديث ما تابع عليه الثقات، ما تابع عليه الثقات. قال حدث عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك عن قال أن سلم كان إذا سلم سلم ثلاثا. قيل إخوة إذا كان المجلس بعيد يسلم أول مجلس وأوسطه ثم إيش آخرة، هذا معناه، ليس معناه وهو جالس يسلم ثلاثا، إنما كان إذا كان المجلس بعيد، وهكذا ينبغي الإنسان إذا كان المجلس يسمع عفوا كبيرا يسلم على أول الناس ثم على الأوسط ثم على الآخر. قال وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم منه، كما جاء في بعض الروايات قال حتى تفهم منه، يعني إذا كان المجلس كبير جدا حتى يسمعها البعيد كما سمعها القريب، أما إذا كان يعني المجلس صغير والناس حوله فلا يحتاج إلى إعادة الكلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. نعم، هنا البخاري أعاد الحديث بنفس الإسناد، والقاعدة يا أخوة أن البخاري إذا عاد الحديث إذا كرره إما فائدة في الإسناد أو في زيادات في المتن، إما فائدة في الإسناد أو في زيادات في المتن. قليل الأحاديث التي كررها البخاري بدون فائدة، قليلة جدا جدا قليلة. فهنا قال حدثنا عبد بن عبد الله، هنا قال عبده فقط، هو بن عبد الله الكوفي. قال حدثنا عبد الصمد، قلنا ابن عبد الوارث. قال حدثنا عبد الله بن المثنى، قلنا هذا مختلف في توثيقه. قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم بكلمة أعاد ثلاثا حتى تفهم منه، هذا الشاهد أعاد ليش؟ لأجل إيش؟ يبين المراد حتى تفهم منه الكلمة. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا، يعني كان قوم يعني كثير سلم ثلاثا على أول مجلس وأوسطه وآخره. فالشاهد من هذا التكرار أنه أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام ثلاثا حتى يفهم منه، يفهم البعيد كما يفهمه القريب. هنا يقول ابن حجر عن عبد الله بن المثنى، نعم يقول عبد الله بن المثنى تفرد البخاري بإخراج حديثه دون مسلم، وقد وثق العجلي والترمذي، وقال أبو زرعة وأبو حاتم صالح، وضعفه ابن معين والنسائي وابن أبي خيثمة. نعم. قال: قلت لعله أراد في بعض حديثه، وقد تقرر أن البخاري حيث يخرج لبعض من في مقال لا يخرج شيئا مما أنكر عليه. وفي الجملة الرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه جرح إلا يكون مفسرا. يعني ابن حجر يقول: يا إخوة، أن الجرح الذي جاء في هذا الرجل ليس مفسرا، عرفت كيف؟ لكن البخاري رحمه الله روى عنه الحديث. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن مهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. نعم. قال حدثنا مسدد، يعني قلنا هو ابن مسرهد البصري، قلنا يا أخوة قيل أن مسدد لقب له من السداد، يعني كان صاحب سداد رحمه الله. في قال حدثنا أبو عوانة، قلنا اسمه إيش؟ الوضاح عبد الله اليشكري، ذكرنا قصته رحمه الله. قال عن أبي بشر عن يوسف ابن قيل ماهك، وقيل ماهك على وزن مالك، قيل ماهك فتح الهاء ماهك، وقيل ماهك بكسر الهاء. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، يعني تأخر عنهم قليلا، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر، يعني وقد حان وقت صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، يعني من السرعة حتى يعني يصلون. قال: فنادى بأعلى صوته، هذا الشاهد رفع صوته حتى يسمعه إيش البعيد: ويل للعقاب من النار. قال: مرتين أو ثلاثة، يعني لا أعلم العادة مرتين أو عادة ثلاثة، هذا شك من الراوي، وهذا يدل على أن يعني تكرار الحديث ثلاث مرات ليس شرطا، بل المراد أن يفهم الناس فقط، أن يوصل المعلومة للبعيد كما سمعها القريب. نعم. قال رحمه الله: باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال: أخبرنا محمد وهو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. نعم. قال: باب تعليم الرجل أمته وأهله، يعني أهل بيته، زوجته، أولاده، يعلمهم الشريعة. قال: أخبرنا محمد هو ابن سلام، بين البخاري أن هذا اسمه محمد بن سلام. قال: حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن المحاربي، ليس له في البخاري قال لا إلا حديثين فقط، هذا حديث وحديث آخر. قال: حدثنا صالح ابن حيان قال: حدثنا عامر الشعبي الإمام قال: حدثني أبو بردة عن أبيه، عنه قال: من أبوه؟ أخوة أبو موسى أشعري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لهم أجران، يعني ثلاث نفر لهم أجران عند الله سبحانه وتعالى: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، يعني آمن بنبي محمد عليه السلام، هذا له أجران، أجر لأنه آمن بالنبي الذي قبله، والأجر الآخر أنه آمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، له أجران. قال: والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، هذا أيضا له أجران، حق الله إذا أداه في الواجبات وترك المحرمات، وإذا فعل حق مواليه من الخدمة ونحوها. قال: ورجل، هذا الشاهد، كانت عنده أمة. الأمة يعني أخوة الإماء عجز سببه الكفر، الرق يا أخوة، الرق عجز بالإنسان سببه الكفر، فهذا هو معنى الرق. الرق إيش معنى هذا؟ يعني أن المسلم ما يرق. الرق يا أخوة سبب في الإنسان، سبب الكفر. والرق معلق في الجهاد، معلق في الجهاد. إذا غزا المسلمون على بلاد الكفار ويعني فتحوا هذه البلاد، يأخذون النساء إماء وأولادهم عبيد. أما إذا كان حرب بين المسلمين ليس هناك إماء، لا رقيق ولا غيره، لأنه إيش سوى؟ إيش سببه؟ الكفر. هو عجز بالإنسان سوى الكفر. قال عنده أمة يطأها. نعم الأمة توطى كما توطى الزوجة، ملك اليمين توطى كما توطى الزوجة، لكن الآن ما عاد في الآن ملك اليمين، والله أعلم ما عاد في الآن. قال فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، علم يعني الشرع الإسلامية. قال ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، أجر التعليم وأجر إيش؟ أنه تزوجها. ثم قال عامر يعني الشعبي راوي الحديث، أعطيتك يعني هذا الحديث بغير شيء، يعني بغير عوض، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، يعني كان الناس يرحلون في طلب حديث أقل من هذا. أعطيك هذا الحديث في بيان أجر ثلاث ناس، الأول من آمن بنبي ثم آمن بن سلم له أجران، والثاني العبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران، والثالث من كان عنده أمة أدبها وعلمها ثم اعتقها وتزوجها له أجران. نعم. قال رحمه الله باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتم وبلال يؤخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، يعني أن الإمام لا بس أن يعظ النساء، أن يعظ النساء، لكن إذا كان يعني رجل وامرأة لوحدهما ما يعظ، يمشي مباشرة ولا يجلس معها ولا يكلم. قال الإمام مالك حتى السلام لا يسلم على الشابة، الإمام مالك رحمه الله لما ذكر هذا المسألة قال لا يسلم على الشابة، ما أمر الشابة. بعض السلف يقول والله لو أمنتموني على كنوز الأرض لكنت أمينا، ولا آمن نفسي على أمة سوداء رأسك زبيبة، لأن الشيطان ما اختار رجل امرأة إلا الشيطان كان ثلاثهما. حتى قال أحد السلف قال لا تخلو بامرأة حتى ولو كنت تعلمها القرآن، لا تخلو بامرأة حتى كنت تعلمها القرآن. نعم. أما يعني معظة النساء إن كان من وراء حجاب لا الأمر جائز، وراء ستارة أو أنت مثلا خلف الباب وتحدث، أما أنك يعني تختلط به هذا لا ينبغي حقيقة. أما صلاة العيد النساء بعيدة، أنت لا تراها بعيدة عنك. قال سمعت ابن عباس قال أشهد على سلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أنا أسلم، خرج ومعه بلال يعني في صلاة العيد، وهذا في صلاة العيد، فظن أنه لم يسمع يعني النساء، لأن النساء كانت بعيدة ما سمحن، فغرب إليهن فوعظهن أمرهن بالصدقة، فجاءت المرة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ من طرف ثوبه. جاء في رواية قال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، كما سوف يأتي إن شاء الله. وقال إسماعيل عن أيوب السختياني عن عطاء يعني أبي رباح، وقال عن ابن عباس أشهد على النساء. الشاهد من هذا أنه لا بأس أن الإمام يعظ النساء، لا بأس، لكن قلنا أن المحظور الشرعي هو الخلوة، يخلو بامرأة أو امرأتين، هذا لا شك أن كما قال لا يخلو رجل امرأة إلا كان شيطان ثالثهما. نعم. قال رحمه الله: باب الحرص على الحديث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد العزيز قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. نعم. قال: باب الحرص على الحديث، يعني الحرص على تعلم الحديث، تعلم الحديث. لأن الناس في الحرص ما هم سواء، هناك الحريص هناك من ليس بحريص. لو أن كل الطلاب أصبحوا علماء لما كان هناك، يعني هكذا الناس يختلفون في حلقات العلم. قال: حدثنا عبد العزيز، أنا عندي هنا حدثنا عبد الله، عندكم عبد الله؟ ها؟ أنا عندي عبد الله خطأ في النسخة، ما هو عبد العزيز بن عبد الله المدني، وهو ثقة رحمه الله، تكلم عليه أبو داود لكنه ثقة رحمه الله. قال: حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن سعيد المقبري. سمي المقبري يا أخوة لأنه يعيش في المقبرة، يعيش في المقبرة، سمي المقبري. عن أبي هريرة عنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ الشفاعة يعني أراد لأهل الكبائر، شفاعتك لأهل الكبائر منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لأن أبا هريرة كان من أهل العلم، لما رأيت من حرصك على الحديث عن أهل العلم. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خاصة من قلبه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قول من قال لا إله إلا الله خرج إيش؟ الكافر. خاص من قلبه خرج المنافق. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أن الكافر والمنافق ليس لهم شفاعة. قال من قال لا إله إلا الله خرج بذلك الكافر، خاصة من قلبه أو من نفسه خرج بذلك المنافق. فهذا فيه إثبات الشفاعة، وهو رد على الخوارج ورد على المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة. ولا عبرة بخلاف المبتدعة، لا عبرة بخلاف، إنما يذكر فقط من أجل الفائدة، ولا لا عبرة بخلافات المبتدعة. وخلافات المبتدعة لا تنقض إجماعات أهل السنة أبدا، لأنها لا عبرة فيها، إنما تذكر فقط من باب الفائدة لا أكثر ولا أقل. نعم. نقف عند كم أخذنا الآن؟ 11. ها؟ 11 خلاص نقف هنا. بارك الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يعني كان منفردا اصبح اماما؟ اي نعم، لا بس يسمى يعني امامه المسبوق. احيانا يكون شان مسبوق، عرفت كيف؟ فيقوم يقضي، ثم ياتي شخص ويصلي بجانبه، فلا بس. اي نعم. او يكون لوحده مثلا، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل لوحده، ثم جاء ابن عباس كان منفردا ثم اصبح اماما، ما في شيء ابدا. ايش لقطة الحرم؟ لا، لقطة الحرم تعرف ابد الابد، لا شك ان اتركها افضل ابد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سويت في البخاري ومسلم، قالوا ولا تحل لقطتها الا لمنشد، يعني لمعرف. نعم. لا، أشوف اللقطة إن كانت تافهة هذه تؤخذ مباشرة، لأن يعني اللقطة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كانت الشيء اليسير هذه تعرف مباشرة، اسمها تؤخذ مباشرة لا تعرف. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في الأرض قال لو أعلم أنها ليست من الصدقة لأكلتها. فهذا في بيان أن اللغة اليسيرة لا يستطيع أن تعرف. شخص وجد له ريال حط له إعلان 100 ريال مضاع له ريال، ما بصح ذاك. والحالة الثانية اللغة التي تتبعها همة أوساط الناس، مثلا 100 ريال 500 ريال تتبع همة أوساط الناس، هذه يعرفها. طيب. والحالة الثالثة التي هي الضالة، ضالة الإبل، هذه تترك ولا تعرف. لا عفوا، تترك ولا تلتقط، لأنها يعني تغي نفسها من صغار السباع. نعم. اي نعم. الثور ما يعدو عليه الديب ولا الكلب، بل حتى الاسد يكون ما يستطيع لكبر حجمه. نعم شيخ. سلمك الله ما رواه مسلم في متابعات ليس على شرطه. اي نعم. فسبب ايراد مسلم يعني لم يكن على شرطه في الصحيح. كثرة الطرق، تكثر الطرق. ويقال وان كان المتابعات يقال رواه مسلم في الصحيح. اي رواه مسلم في المتابعات. لا لا، هو في الصحيح لكن يقال في المتابعات. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال وما رواه مسلم في المتابعات لا يقال على شرط مسلم. هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية. أو سأل نعم هل له مقولة أنه لو عاد ربما يحدث كله؟ لا ما أعلم. هو رحمه الله قيل أنه جمع في 40 سنة، قيل أنه جمع في 40 سنة. هل كل ما يمر عليه أنه يضعف الحديث ويهدم الحديث؟ لا ما أعلم قد قالها، ما أعلم. لكن قيل أنه يعني لما أتاه قوم قالوا لقد رأيك الموطأ، قال في كم؟ قالوا في 40 يوما. قال موطأ جمعته في 40 سنة، ترى في 40 يوما. لعل يعني كان يعني خلال الفترة هذه ينتقي وكذا. لكن ليش أن يحذب؟ ما أعلم، الله أعلم. سبحانك اللهم.